بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تكلمنا في اللقاء السابق عن حقيقة التقليد والمراد به عند الفقهاء وعلماء أصول الفقه، وأنه غير التقليد عند المحدثين. ثم تكلمنا عن أنواعه وأمثلته، وذكرنا بعض القضايا المهمة حول التخريج. واليوم نبدأ أيضا على تنبيه مهم، أن التخريج هو دليل أو طريق لمعرفة سبب الاختلاف بين العلماء. عندما يختلف العلماء سواء المذاهب الأربعة أو أتباع المذاهب، هم يختلفون بسبب وجود اختلاف لهم في القاعدة الأصولية. عندما تعرف أن اختلافهم في القاعدة الأصولية هو سبب لاختلافهم في الفروع الفقهية، مثلا اشتراط التتابع، الآن في أتينا مثال اشتراط التتابع في صيام كفارة اليمين، من أراد أن يصوم كفارة اليمين صيام 3 أيام، هل يلزمه أن يقومها متتابعة أو لا؟ اختلاف فقهي هذا، ولكنه راجع الاختلاف في مسألة من مسائل أصول الفقه ستمر علينا الآن. واضح. معرفة التخريج هو معرفة نوع من أنواع أسباب اختلاف العلماء بسبب اختلافهم في القاعدة الأصولية. وتعرفون إذا عرف السبب يعني سهل الوصول إلى الحق من خلال معرفة المسبب لهذا الاختلاف. فيختلفوا في هذا الفرع الفقهي، وعرف أن اختلافهم في هذا الفقهي اختلافهم في القاعدة الأصولية، فالحق في القاعدة الأصولية هو الحق الذي سينبني عليه في الفرع الفقهي. واضح يا أخوان، مهم جدا أن نعرف أن قضايا تخريج الفروع على الأصول هي طريق لمعرفة سبب خلاف العلماء. وإذا عرف السبب عرفت الحق في القاعدة الأصولية اللي بني عليه هذا الخلاف، يسهل عليك التعرف الصحيح والراجح في المسألة في الفرع الفقهي. الآن نقرأ من أول كتاب، وأنا ذكرت الأسبوع الماضي أنه سيكون إن شاء الله مدارسة، يعني لن نتوسع في المسائل حتى نتمكن من إنهاء الكتاب، وليس قراءة تحرير وتحقيق وتحرير المسائل. ولذلك صاحبنا التلمساني رحمه الله هو حرص على ذكر الخلاف عند الشافعية والحنفية بشكل كبير جدا مع مذهبه الذي هو مذهب المالكي، وأغفل أو يمكن أن ما ذكره لمرة مذهب الحنابلة. وتعرفون أن الحنابلة ومذهب الإمام أحمد بعضهم يرى أنه ليس مذهبا فقهيا، وإنما الإمام أحمد من علماء أو من أهل الحديث مثل الإمام البخاري وسفيان الثوري وغيرهم، فلا يذكرونه من الفقهاء، وهذه شبهة رد عليها. واستقر علماء المسلمين على المذاهب الفقهية المتبوعة 4، الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وأن الإمام أحمد هو إمام الحنابلة ومذهب الحنبلي. فصاحبنا يعني لم يتوسع في ذكر مذهب الحنابلة. وأيضا النقطة الأخيرة قبل يقرأ، الفروع الفقهية عندنا في أصول الفقه أو في العلوم اللي تفرعت عنه، سواء مثلا في علم التخريج أو في علم الفروق أو علم القواعد الفقهية، الفروع الفقهية تمر كأمثلة، تمر معنا كأمثلة، وليس يعني نوردها أصالة، هي تأتي كتمثيلا فقط كتريعا. فلا يهمنا الراجح في المسألة الفقهية بقدر ما يهمنا الراجح في المسألة الأصولية في أبواب أصول الفقه، أو يعني تحرير المسألة في علم التخريج الفروعي على الأصول. يعني ليسنا في كتاب في بحث فقهي حتى نصل إلى الراجح في المسألة الفقهية، أو في بحث في تفسير القرآن حتى نبحث عن الراجح في تفسير هذه الآية أو معنى هذه الآية، وإنما نحن في تحرير أقوال علماء أصول الفقه في هذه القاعدة الأصولية. وتذكر الأمثلة الفقهية كأمثلة، الفروع الفقهية تذكر كأمثلة فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ الفقيه والإمام العالم الفذ العلامة العلم فارس المعقول والمنقول وصاحب الفروع والأصول أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي بن الشريف الحسن التلمساني. هذا كلام ليس من المؤلف التلمساني، وإنما هو من الناس، من الناس، لأن التلمساني لا يذكر هذا عن نفسه، وإنما هذا من الناس. يقول إذا النسخة الثانية ذكر فيها كلاما آخر، ولكن يدل هذه الألقاب التي أطلقها هذا الناس على رفعة شأن هذا العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد بن علي الشريف التلمساني، من علماء المالكية في المغرب، نسبة إلى تلمسان مدينة في المغرب، ونلاحظ قال صاحب الفروع والأصول. وصاحب الفروع والأصول هذه ترد كثيرا، أو مثلا أخذ الأصلين أو تعلم الأصلين في كتب التراجم، ويراد بها مصطلحين. تنبهون يا أخوان، إذا قلنا مثلا هذا أخذ الأصول والفروع أو تعلم الأصلين، الفروع إذا كانت مقابل الأصول يقصد الفروع الفقهية وأصول ماذا؟ وأصول الفقه. الفروع الفروع الفقهية والأصول أصول الفقه. أما إذا قيل تعلم الأصلين فالمراد بالأصلين أصول الفقه وأصول الدين الذي العقائد، أصول الدين العقائد. أحيانا يرد في الترجمة أنه أخذ الفروع عن كذا وأخذ الأصول عن كذا وأخذ مثلا أو أخذ الأصلين عن فلان، فالمراد بالأصلين أصول الفقه وأصول الدين. فالأصول أحيانا يطلق عليها كذا بعبارة مجملة الأصول، ما يقال لا أصول الدين ولا يقال أصول الفقه، فهي محتملة أن يراد بها أصول الفقه أو أصول الدين، ولكن السياق يبين المراد بأيهما. الآن يبدأ بخطبة المؤلف، تفضل. أحسن الله إليكم. الحمد لله الذي خلق الخلق ليبرهنوا عليه، وبعث فيهم رسلا منهم يهدونهم إليه صلى الله عليهم عموما، وعلى محمد وآله خصوصا، صلاة نجدها بين يديه. أحسن. لاحظوا يعني الألفاظ أصول الفقه واردة في نفس هذه المقدمة والخطبة. قال ليبرهنوا، تعرفون الدليل عند المناطق وعند الأصوليين هو يعبر عنه بالبرهان، يعبر عنه بالبرهان، وهو إثبات صحة الشيء أو عدم صحته. والبراهين عند المناطق لهم كلام طويل في من أنواع الأقيسة ودلالتها إلى آخر. ثم قال أيضا عموما وخصوصا. عموما مصطلح أصولي مشهور، العام هو اللفظ المستغلط جميع ما يصح له، ويقابله الخاص وهو ما لا يستغرب الكثير، وإنما يكون خاصا سواء بفئة أو بوصف أو، وهناك مخصصات كثيرة سواء متصلة ومنفصلة. نعم. أما بعد، هذه مشكلة ترى منكم، أنتم ما جبتوا الكتاب ولا أحفظ الكتاب استعنى. يتكلم المؤلف الآن عن فضل العلم سبب تأليف هذا الكتاب، سبب تأليف هذا الكتاب، وذكر كلام جميل في فضل العلم. ولا يخفى عليكم أيها الأخوان يعني فضل العلم وما جاء فيه من النصوص الشرعية في القرآن والسنة، بل ما تدل عليه الأدلة العامة. يعني أنا العلم يكفي أنه ينتسب إليه، قال أحد السلف قال يكفي العلم شرفا أن ينتسب إليه من لا يحسنه، يعني أنه ينتسب إليه. يجد أنا الجاهل دائما يدعي أنه هو العالم في أي شأن من شؤون أو فن من الفنون. تجد مثلا من لا يحسن مثلا الزراعة يقول له أنا أحسن وأنا أعرف وأنا أعلم، فضلا عن الطب، فضلا عن العلوم الشرعية، كل ينسب لنفسه العلم وإن كان لا يتقن شيء. هذا دليل على أن العلم مرتبة عليا تطمح إليها النفوس التي ترغب بالارتفاع إلى المعالي، فضلا عن العلم الشرعي التي جاءت النصوص الصريحة من القرآن والسنة بفضله، والعلم الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا دلالة صريحة على أن الله عز وجل إذا أراد بعبده خيرا جعله ينصرف إلى طلب العلم الشرعي. وهذا الفضل يا أخوان، فضل العلم ليس لذاته، فضل العلم الشرعي ليس لذاته، وإنما لغاية من العلم الشرعي، وهي ماذا؟ العمل بهذا العلم، العمل بهذا العلم. وغاية وزبدة العمل بالعلم هو إقامة الدين لله عز وجل، تعظيم الله عز وجل، عبادة الله عز وجل. العلم سواء لنفس الشخص أو لنشره بين الناس غايته هو العمل به، وزبدة ذلك هو تعظيم الله عز وجل وإقامة الدين له وعبادته كما يريد سبحانه وتعالى. كثير من الناس الآن يتعلم العلم ليقال عالم أو لطلب الدنيا نحو ذلك، ويغفل عن الغاية الأهم والقصد الأكبر من العلم الشرعي، وهو تعظيم الله عز وجل في النفوس وعبادته وإقام الدين وإقام دينه في الأرض. لازالت الاشتباه. الآن نسمع إلى كلام المؤلف في وصف العلم، الثناء عليه، تفضل. قال رحمه الله: أما بعد، فإن العلم أجمل السجايا الإنسانية وأجزل العطايا الربانية. لا سيما علم الشريعة، إذ هو في سماء المعلومات أسطع بدرا، وأهله من بين أولي الدرجات أرفع قدرا، بجنة رعايته يتحصن يوم الفزع الأكبر من العذاب الأليم، وبنور هدايته يستضاء في ظلم الحشر إلى جنات النعيم. فلقد فاز بالسعادة من أحيا به رسما داثرا، وحاز مع المسلمين فيه قسما وافرا. لاحظ هذه الأوصاف كلها يعني دقيقة في بيان مكانة العلم. قال: فإن العلم أجمل السجايا، في نسخة أخرى أفضل السجايا الإنسانية. وهذا واضح للناس الآن كما قلت قبل، كل ينتسب إلى العلم، لا سيما علم الشريعة، سواء علوم الشريعة قلنا لكم أنها تتنوع، يعني سواء متعلق بالقرآن وعلومه والسنة وعلومها، علم العقائد، علم الفقه، علم أصول الفقه، وعلم أصول الفقه أيضا يتنوع، سواء أصول الفقه أو قواعد الفقه أو مقاصد الشريعة أو تخريج الفروع على الأصول. ثم أيضا استمر في وصف العلم ومدى ما يحصل لصاحبه من رفعة الدرجة في الدنيا أو في الآخرة والدنيا، وما يحصل له من الثواب في ذلك. يعني الآن يعني كل من تعلم على يد العالم له للعالم له مثل أجر هذا المتعلم، وهكذا إلى يوم إلى المعلم الأول، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أذكر أحد يعني السلف تكلم عن هذا، يقول: لو تأملت ماذا يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأجور، لو تأملت كم يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي علم الصحابة، والصحابة علموا التابعين، والتابعين من بعدهم إلى عهدنا الحاضر، كلها الأجور الأمة الذين تعلموا العلم الشرعي ونشروه كله مثله للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني لاحظ العلماء الأئمة الكبار وتلامذتهم، الإمام أحمد كان يجلس في حلقته قالوا بالآلاف، منهم من يحضر للبركة فضلا عن الأئمة وكذا، كل هؤلاء أجور مثل أجورهم للنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو المعلم الأول. الآن سيتكلم عن سبب تأليفه لهذا الكتاب، تفضل. قال رحمه الله: ولما كان مدوخ ملوك العرب والعجم، ومصرف يده الكريمة في معلومات السيف والقلم، جامع كلمة الإسلام بعد شتاتها، وقامع الفجرة الظلام عن افتياتها، حتى امتدت على الرعية طنب أمانه، فلبسوا من جميل ظلها بردا سابغا، فهم في حجر كفالتها هاجعون، وسحت عليهم سحب إحسانه، فوردوا من جزيل فضلها وردا سائغا، فهم بوثيق كفايتها وادعون، قد صرف عنهم ما يرهبون، وساق إليهم ما يرغبون. مولى الأنام، الخليفة الإمام، أمير المؤمنين، المتوكل على رب العالمين، أبو عنان أبقاه الله تعالى، وسوانح الأقدار قاضية بإصعاده. بإصعاده. هذا سبب التأليف. والآن يصرح المؤلف التمساني رحمه الله بأنه ألف هذا الكتاب ليقدمه هدية لهذا الأمير، ولقبه بألقاب يعني صحة العبارة فيها مبالغة. هو أبو عنان المريني من أمراء الدولة المرينية في المغرب، تعرفون في وقت القرن الثامن الهجري والتاسع كثرت الدول أو الدويلات الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي من المشرق حتى المغرب بعد سقوط الدولة العباسية، وإن كان في أواخر أيضا عصر الدولة العباسية بدأت تشوه هذه الدولة في الشام في الرشيدية وفي الأيوبية في مصر والمماليك اللي استمروا حتى جاءت الدولة العثمانية. هؤلاء كانوا هناك دويلات أيضا صغيرة في المغرب الإسلامي، والمغرب الإسلامي يمتد من ليبيا تونس الجزائر المغرب الأقصى، هذه كلها كانت فيها عدة دويلات، منها هذه الدولة الدولة المرينية كانت أحيانا يمتد السلطان من تنسان والمغرب الأقصى وتصل إلى تونس، يعني الجزائر وتونس، وتصل حتى إلى ليبيا قسطنطينة، وأحيانا تتقلص وتعود. فكان بينها دويلات، الدولة المرينية أحيانا كانت تمتد وأحيانا يقل امتدادها. هذا أحد أمرائهم أبو عنان اسمه فارس بن علي المريني، أحد أمرائهم تلقب أيضا بأمير المؤمنين مثله مثل غيره من أمراء الدويلات في ذلك العصر. كان عالما، كان لديه اهتمام بالعلم الشرعي ومحسن للقراءات وعالم بالناس وكل منسوخ، يعني قيل هذا في ترجمته. وكان أيضا صاحب توسع الدولة في فتح بعض أو دخول بعض المدن المجاورة لمصر إلى قسطنطينة في بلاد ليبيا الآن، ولكنه لا أيضا رجع إلى المغرب في هذه الحروب، قالوا حتى قتل على يد وزيره سمه وزيره. هذا هو أبو عنان الذي ألفه ألف صاحبنا الكتاب ليقدمه له هدية. وتعرفون هذه أيضا ظاهرة، قضية وجود العلماء الأمراء مختلف منصبهم، يعني أمير المؤمنين أو وزير أو وجودهم ودعمهم للحركة العلمية ترى يساعد على مستوى التاريخ الإسلامي، على مستوى التاريخ الإسلامي. مثل وزير ابن هبيرة في وزراء الدولة العباسية، وإذا قلنا وزير ترى في النظام الإسلامي السياسي يقصد رئيس الوزراء في عهدنا، أو الرجل الأول بعد الخليفة، الرجل الأول بعد الخليفة. وزير ابن هبيرة رحمه الله كان يشجع العلم ويكافئ عليه، وكان يعقد في حضرته مناظرات علمية وقراءة للكتب. فكان في وقته انتشر طلب العلم، مثلا في أول قيام الدولة السعودية الأولى الشيخ محمد الإمام محمد بن سعود كان الشيخ محمد بن موجود، كان يدعى من العلم الشرعي فكان يتنافسون، وهكذا على مر التاريخ. وفي الأخير أيضا بدأ يدعو له، وإن كان واضح يعني في مبالغات في بعض العبارات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسوارح الأعصار ماضية في إسعاده، قد جاز بذهن الثاقب الراجح في تحسين الدلائل مهما صعبا، وحاز برأيه الصائب الناجح في تحصيل المسائل موردا عذبا، حتى صار يفصل في مضيق المناظرات بين أربابها، ويجلو دجى المشكلات ويلي كشف حجابها. فأردت أن أضرب بهذا المختصر في اكتساب القربة إليه قدحا معلا وسهما، وأجمع فيه من بديع الحقائق ورفيع الدقائق نكتا وعلما، وفضله أيده الله يقضي بحسن القبول ويقتضي لمؤلفه غاية المأمول. وها أنا أشرع فيه بحول الله تعالى وهو المستعان وعليه التكلان. اعلم أن ما يتمسك به المستدل على حكم من الأحكام في المسائل الفقهية منحصر في جنسين: دليل بنفسه ومتضمن للدليل. لا شك بدأ يتكلم من بحث هذا الكتاب، وهو كتاب في تخريج الفروع على الأصول، والمراد بيان بناء الفروع على قواعد أصول الفقه. وأصول الفقه، مباحث أصول الفقه تنقسم إلى 4 أقسام: الحكم الشرعي وما يتعلق به، ثم الأدلة، ثم كيفية الاستفادة من الأدلة أو دلالات الألفاظ أو المباحث اللغوية، ثم ما يتعلق بالمجتهد. يقول: اعلم أن ما يتمسك به المستدل المقصود به في كتب الأصوليين مجتهد، لأن أصول الفقه ما يستفيد منه إلا المجتهد، فهو وسيلة المجتهد للاجتهاد. فإن يراد تعلم أصول الفقه لتنمية ملكة الاجتهاد عند طالب العلم، لذلك يشترطون شرطا متفقا عليه من شروط الاجتهاد هو معرفته بعلم أصول الفقه أو معرفته بمسائل أصول الفقه. اعلم أن المجتهد أو المستدل يتمسك على الحكم من الأحكام من المسائل الفقهية مخصص في نصين من الأدلة، دليل بنفسه ومتضمن للدليل. الدليل نوعان، إما يكون دليل بنفسه دليل أصالة هو دليل مثل القرآن مثل السنة، هذا دليل بنفسه، أو دليل يعني متضمن للدليل أو دليل يتضمن دليلا آخر وهو ما يرجع إلى كتاب السنة مثل القياس مثل الاستحسان مثل المصالح المرسلة، هذه كلها ليس دليل بنفسها، وإنما مثل الإجماع، الإجماع ليس دليل بنفسه وإنما هو يتضمن دليلا، فالإجماع لا ينعقد إلا بمستند، والقياس لا ينعقد إلا بأصل، والأصل المقيس عليه لا بد يكون منصوص عليه في القرآن أو في السنة، وكذلك الاستحسان والمصالح وسد الذرائع إلى آخره، كل هذه أدلة ولكنها راجعة إلى غيرها من القرآن والسنة. الآن سيبدأ بالجنس الأول اللي هو الدليل بنفسه الذي هما القرآن والسنة وهما الوحيين وهما الأصل الشريعة كلها في القرآن والسنة، وكلما كان طالب العلم والمجتهد مطلعا ومُلما بالقرآن والسنة كان ذا يعني علم مكين في الاجتهاد في العلم الشرعي والاجتهاد والفتوى، وكلما ضعف في ذلك ضعف بقدره، إذا كان مثلا ليس مطلعا أو حافظا على القرآن أو ليس مطلعا على التفاسير أو كتب السنة، كلما قل في الاجتهاد، فركن الاجتهاد الكبير هو الاطلاع والإحاطة ومعرفة معاني القرآن والسنة. قال رحمه الله: الجنس الأول الدليل بنفسه وهو يتنوع نوعين، أصل بنفسه ولازم عن أصل. نعم، الآن الدليل النوع الأول من الدليل الذي هو الدليل بنفسه هو يتنوع نوعين، أصل بنفسه مثل القرآن والسنة ولازم عن أصل، لازم عن أصل يعني يرجع إلى هذا الأصل، يرجع إلى هذا الأصل، فإذا ثبت الأصل ثبت هذا اللازم عنه، والآن سيفصل بالأصل بنفسه هو الذي يعني كلها الأنواع الأخرى اتركوها حتى لمثال يطيل الكلام في الأصل بنفسه وهو الأصل النقلي، ثم سيبدأ الآن بالدليل النقلي سواء القرآن والسنة سيذكر مسائل فيهما. النوع الأول الأصل بنفسه وهو صنفان، أصل نقلي وأصل عقلي. الصنف الأول هو الأصل النقلي، اعلم أن الأصل النقلي يشترط فيه أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، مستمر الأحكام، راجحا على كل ما يعارضه، فهذه أربعة شروط ينبغي أن نعقد في كل شرط بابا. هذا النوع الأول أو الصنف الأول الأصل النقلي، وضعنا بين قوسين القرآن والسنة، القرآن والسنة هي أصل الأدلة النقلية، الأصل النقلي لابد يشترط فيه أربعة شروط، الأول الشرط الأول أن يكون صحيح السند يعني ثابتا، لا يجوز العمل لا بما روي أنه من القرآن ولا بشيء من السنة إلا إذا ثبت هذا الشيء، إذا ثبت هذا النص أنه من القرآن أو ثبت أنه من السنة. القرآن تعرفون يعني إذا كان ثبت أنه متواترا بشروط القراءة أو بشروط القرآن الثلاثة فهو القرآن يجب العمل به، ولكن هناك قراءات شاذة تعرفون قراءات التزيد على السبع وبعضهم قال التزيد على العشر إلى 14 وبعضهم قال قراءات الصحابة قراءات ابن مسعود وقراءات عائشة، في كلمات تنقل منها قراءة لفلان من الصحابة، فهذه ليست من القرآن الثابت المتواتر. الأصل النقلي سواء من القرآن أو من السنة يشترط أن يكون صحيح السند إلى الشارع صلوات الله عليه وسلم، متضح الدلالة على الحكم المطلوب، وهذا سيأتينا في بحث دلالة الألفاظ، دلالة الألفاظ يعني هذا النص من القرآن أو من السنة يدل على هذا الحكم، يدل على هذا الحكم، مستمر الأحكام يعني غير منسوخ، غير منسوخ، لذلك وضعت وألفت كتب مستقلة في الناسخ والمنسوخ سواء في القرآن أو في السنة. الشرط الرابع أن يكون راجعا على كل ما يعارضه، هناك أحكام كثيرة جاءت فيها حديث متعارض أو جاءت فيها أدلة متعارضة سواء من القرآن أو من السنة، أن يكون هذا الدليل الذي سيعمل به المجتهد دلالته راجحة عن ما يعارضه من الدلالات، وسيأتي تفسيرها. الآن سيبدأ بقضية الشرط الأول وهو أن يكون صحيح السند، سيتكلم عن السند ثم بنوع يعني بالمتواتر أو والآحاد نوعي الخبر. نعم. قال رحمه الله: الباب الأول في السند. اعلم أن الأصل النقلي إما أن ينقل تواترا وإما أن ينقل آحادا. يعني الأصل النقلي المراد الدليل النقلي، المراد الدليل النقلي. والدليل النقلي بشكل عام يطلق على القرآن، ويطلق على السنة، ويطلق على قول الصحابي، ويطلق على شرع من قبلنا. هذه كلها تأتي بالنقل، تأتي بالنقل. كل هذه إما أن تنقل تواترا، التواتر هو ما رواه عدد كبير، يستحي في العادة تواترهم على كذب، ما رواه عدد كبير، وبعضهم يقول واسنده إلى شيء محسوس عند المحدثين، وهو من البحث المشترك بين علماء أصول الفقه والمحدثين. فالتواتر هو ما رواه عدد كبير، يستحي في العادة تواترهم على كذب، ويقابله الأحاد، وهو ما رواه ما لم يصل إلى حد التواتر، ما لم يصل، ما رواه عدد لم يصل إلى حد التواتر، ولكنه يشمل القرآن والسنة وشرع من قبلنا وقول الصحابة. كل هذه ممكن أن تنقل تواترا وممكن أن تنقل آحادا. في الدليل النقلي القرآن واضح ثابت بألفاظه، إذا ثبت أنه من القرآن. في السنة لها جانبان، ممكن بعضكم اللي يقرأ في بعض قصر المعاصرين واللي يتكلمون في الحديث، قضية السند والمتن، قضية السند والمتن. فقد يكون الحديث ليس صحيحا بسبب النظر في سنده، يعني يكون فيه راو ضعيف، فيه انقطاع إلى آخره، وقد يكون ضعيف بسبب علة في متنه. تنبهون إلى هذا، وأنا لست من أهل الحديث، ولكن علماء الحديث ينبهون على هذا معاصرين. يعني لا يقتل الطالب إذا صح الحديث بالسند يقول هو صحيح، لا بد يرجع إلى علماء أهل الحديث. فقد يكون سنده صحيح في ظاهره صحيحا، ولكن متنه فيه علة مخالف ما هو أقوى منه في شذوذ مثلا، فيرد الحديث أو لا يعمل به مثلا لوجود ما هو أقوى منه. فليس، وترى بعض المستعجلين من طلاب العلم يزل في هذا المجال، انه يرى الحديث صحيح السند ولو كان مثلا غير مشهور، او بعض كتب الحديث اللي تطبع يجد حديث سند هو يحكم بصحته ويعمل به ويقول نحيي السنه الى اخره، ولكن قد يكون فيه علة في متنه. ولذلك علماء الحديث يذكرون قواعد لمعرفه الضعف في الحديث من خلال سنته، وكذلك يذكرون قواعد لمعرفة ضعف الحديث من خلال متنه، من خلال متنه، بأن يخالف مثلا دليل شيئا عقليا مجزوما به، أو يخالف ما هو أقوى منه، أو يخالف الشيء المتواتر إلى آخره. الآن يتكلم عن المتواتر ولا حاجة، يبدأ بالمتواتر. والمتواتر خبر جماعة يستحيل اتفاقهم على الكذب، وخبر الآحاد ما لا يبلغ حد التواتر. واضح التواتر والآحاد مر في أصول الفقه. المتواتر الذي يستحيل، أو ما يرويه على العدد الكبير الذي يستحيل في العادة تواترهم على الكذب، وقالوا حتى لو كان من رواته كفار غير مسلمين لا يفترض في رواة المتواتر يكونوا كلهم مسلمين. مثلا في مجمع كبير جدا تكلم متكلم فأغمي عليه، فإذا روى هذا العدد الكبير أن فلان تكلم في هذا المجمع وسقط وهو يتكلم، لو كان بعضهم مسلم بعضهم كافر يثبت أن هذا متواتر، يثبت هذا الحديث متواتر، هذا خبر. واضح يا أخوان؟ فالتواتر لا يشترط فيه الإسلام ولا يشترط فيه العدالة، لأنه عدد كبير يستحيل في العادة تواترهم على الكذب. وإن كان تفاوت عدد علماء الحديث وعلماء أصول الفقه في قضية ما هو العدد الذي يعني ننتقل من الآحاد إلى المتواتر، مثل نقول هل 30 آحاد و 31 متواتر، فهو صحيح أنه هذا يختلف من زمان إلى زمان، من حديث إلى حديث. مثلا الحديث مثلا يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلا على المنبر، هذا لابد يكون عدد كبير حتى نقول أنه متواتر، بخلاف حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أو في جلسة خاصة يعني مع بعض الصحابة، فقد يكون العشرة يكفي أن يوصفه أنه متواتر إذا رواه عشرة من الصحابة. نعم. قال رحمه الله: فينبغي أن نعقد في كل قسم من هذين القسم من هذين القسمين فصلا. الفصل الأول في التواتر. اعلم أن الأصل المستدل به إما من الكتاب وإما من السنة. فأما الكتاب فلا بد من كونه متواترا، فإن لم يكن متواترا لم يكن قرآنا. فالاعتراض على من احتج بدليل يزعم أنه من القرآن ولم يكن متواترا بإبطال كونه متواترا. أحسن. هذا ما يعبر عنه عند الرسولين بالقراءة الشاذة، حجية القراءة الشاذة. تعرفون القرآن الآن بين يدينا كله متواتر، كله متواتر، وهو القراءات السبعة. والقراءات السبعة يا أخوان غير الأحرف السبعة، القراءات السبعة هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحرف السبعة أشبه ما تكون باللهجات، يعني قد تكون الكلمة واحدة وتشكيلها واحد، وإنما الأحرف هي طريقة النطق. تعرفون الآن النطق الآن مثلا المشارقة غير المغاربة، نفس الكلمة ولكن من الترقيق والتبقيم وكذا يختلفون. فالأحرف السبعة أقرب ما تكون إلى اللهجات، لهجات العرب. أما القراءات السبعة هي راجعة إلى الأئمة السبعة، وكل واحد له طريق متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تقرأ هكذا. وأكثرها هي عبارة عن قواعد كالسكت مثلا، كالمد طول المد قصره، وفيها بعض أحيانا زيادة حرف يسير جدا. وأذكر الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله كان يقول من الخلافات الطويلة في أصول الفقه وفي علوم القرآن قضية بسمة، بسم الله الرحمن الرحيم، هل هي قرآن أو ليست قرآن؟ فكان ترجيح الشيخ الشنقيطي يقول أنها قرآن في بعض القراءات وليست قرآن في بعض القراءات. اختلفوا فيها اختلاف طويل، هي بالاتفاق جزء من آية في سورة النمل في بسمة بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن اختلفوا في أوائل السورة هي قرآن أو ليست قرآن. اختلاف طويل جدا، ولكن الشيخ الشنقيطي اختار رأي فقال إنها قرآن في بعض القراءات دون بعض القراءات. مسألتنا هنا هي في القراءة الشاذة، القراءة الشاذة مثلا فصيام ثلاثة أيام في قراءة متتابعة، هي قراءة شاذة ليست من القراءات السبع متواترة أو العشر عندما قلنا العشر كلها متواترة، وإنما هي من قراءات خارج هذه، خاصة مثلا قراءة ابن عباس، قراءة ابن مسعود، واللي يقرأ منكم في كتب التفسير المطولة ابن جرير الطبري وغيره المطولة حين يذكر قراءات يقول هذا في قراءة مسعود كذا وقراءة عائشة كذا وقراءة، وهي ليست من القراءات السبع، وهي ليست من القراءات السبع. الآن سيذكر فروع منبنية على هذا الأصل، هل القراءة الشاذة حجة أو لا؟ فإن كانت حجة فينبني ما تصيام ثلاثة أيام متابعات اشتراط التتابع، وإن كانت ليست بحجة لا يشترط في صيام ثلاثة أيام تكون متتابعة. ومثاله قال رحمه الله: ومثاله احتجاج أصحاب الشافعي على أن خمس رضعات هي التي توجب الحرمة، فإن كانت أقل فلا حرمة، بما في صحيح مسلم. الأقوال في القراءة الشاذة، الأقوال في القراءة الشاذة الجمهور على أنها حجة، القراءة الشاذة حجة، ودليلهم لهم أدلة، والمسألة مطولة في كتب أصول الفقه، وكتب فيها الدكتور علي بن سعد الضحي بحث نشره في مجلة البحوث الإسلامية القراءة الشاذة وحجيتها. دليلهم على أنها لا تقل على أن تكون يعني إن ثبتت فهي من القرآن، وإن لم تثبت أنها من القرآن فهي لا تقل على أن تكون حديثا صحيحا. ولا يمكن مثلا لابن عباس أو مسعود أو عائشة أن تقول هذا من القرآن إلا أن تكون سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فهي إن ارتفعت وصلت أن تكون من القرآن، وإن ضعفت لا تقل على أن تكون حديثا صحيحا. فهي عند الشافعية وعند الحنابلة حجة القراءة الشاذة، لأنها لا تقل على أن تكون حديثا صحيحا ولو أحادا، حديثا صحيحا ولو أحد، لذلك هم يحتجون بالقراءة الشاذة. فصيام ثلاثة أيام متتابعات يشترطون أن تكون الأيام متتابعة. أيضا خمس رضعات الحنابلة والشافعية يشترطون أن تكون الأقل خمس رضعات لقراءة، ذكرت عائشة أنه كان فيما أنزل من القرآن خمس رضعات محرمة، وهذا يمثلون له بما نسخ لفظه دون حكمه في القرآن، نسخ لفظه دون حكمه. وهذا الشيء بشيء يذكر يعني في قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما زنى اليهوديين فقالوا اتوني بالتوراة، فوضع أحد اليهود ليقرأ يده على آية الرجم، أحدهم يحلل القضية فيقول لاحظوا أن اليهود، أو تأمل أن اليهود الآية عندهم، آية الرجم موجودة فجحدوها عندهم فجحدوها، والمسلمون أو مدعو دين الإسلام آية الرجم غير موجودة، الشيخ والشيخة إذا زنيا غير موجودة ومع ذلك يعملون بها. فلاحظوا يعني عظم أو تعظيم الله أو الله عز وجل أمة الإسلام أن جعلهم يعملون بشيء منسوخ واليهود بشيء موجود بلديهم يعمدون إلى إخفائه وجهده. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس رضعات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. فيقول أصحابنا هذا باطل لأنه لو كان قرآنا لكان متواترا وليس بمتواتر فليس بقرآن. المالكية والحنفية يقولون أن قراءة الشاذة ليست بحجة فما جاء أنه قراءة الشاذة لا يعملون به وإنما يعملون بالقرآن. تعرفون أن المالكية والحنفية ترى بينهما شيء من التقارب في المذهب كما أن الشافعية والحنابلة بينهما شيء من التقارب. تعرفون أن الإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي والإمام الشافعي كان يرجع إلى الإمام أحمد بل كان يقول بصريح العبارة للإمام أحمد إذا صح الحديث عندكم فأخبرونا حتى نعمل به. الشافعي يقول الإمام أحمد وهو أسن منه وتوفي قبله قرابة 50 سنة ولكن كان عمره ليس بعيدا أو متقاربا كان يقول الشافعي الإمام أحمد إذا صح الحديث عندكم لأنه أعلم منه بالحديث فأخبرونا حتى نعمل به. وهو شيخ الإمام الشافعي شيخ للإمام أحمد. وفي المقابل الحنفية والمالكية بينهما تقارب لأن الإمام أبي حنيفة لما توفي 650 ذهب تلميذه وناشر مذهبه محمد بن الحسن الشيباني وتتلمذ على الإمام مالك وروى موطأ الإمام مالك الآن في السوق وفي الكتب المطبوعة الموطأ برواية محمد بن الحسن الموطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن تلميذ وصاحب أبي حنيفة بالإضافة للروايات الأخرى ليحيى الليثي والقعنبي إلى آخره. ولكن في كتاب للموطأ مطبوع موجود برواية صاحب أو تلميذ الإمام أبي حنيفة وذكرها ابن عابدين في المتأخرين ابن عابدين صاحب الحاشية توفي سنة 1250 من علماء الشافعية من علماء الحنفية المتأخرين في دمشق وأسرة آل عابدين موجودة إلى الآن في دمشق أسرة حنفية وكان فيهم مقام الفتوى في دمشق لذلك موجودة إلى الآن. هذا ابن عابدين في الحاشية ذكر أن أصحابنا يقصد الحنفية إذا لم يجدوا كلاما في الفرع الفقهي يرجعون إلى كتب المالكية وذكر أن هذا لأن محمد بن حسن تتلمذ على الإمام مالك كان بينهما شيء من تواصل في بين المذهبين. فالآن المالكية مع الحنفية يرون عدم حجية القراءة الشاذة فكل من بنى على هذا الأصل هم يختلفون مع الشافعية والحنابلة لأن الشافعي والحنابلة يرون حجية القراءة الشاذة فيرون 5 رضعات يحرم ويرون وجوب التتابع في الصيام كفارة اليمين بينما الحنفية والمالكية لا يرون حجية القراءة الشاذة وينبني على ذلك عدم وجوب التتابع عدم وجوب 5 رضعات. نعم. قال رحمه الله والجواب عندهم إن التواتر شرط في التلاوة لا شرط في الحكم وقصد المستدل بهذا إثبات حكم الخمس لا إثبات تلاوتها فهذا جواب الشافعية عن هذا الاعتراض. يعني عندما يقول الحنفية والمالكية إن هذا لم يتواتر فليس قرآنا فلا يؤخذ من حكم شرعي يقول الشافعي صحيح نحن نقول هو لم يتواتر ولكن التواتر حتى يكون القرآن ونتلوه في الصلاة والأجر إلى آخره ولكن حتى لو لم يتواتر ما دام أنه صحيح فيؤخذ من حكم شرعي إذا ثبت أنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد رجعت أنه حديث صحيح نحن لا نقول القرآن ولكنه حديث صحيح فيبنى عليه حكم شرعي. مثال آخر ومن ذلك استدلال الحنفية على أن المكفر إذا حنف بالله فصيام 3 أيام من شرطه أن تكون متتابعة فإن فرقها لم تجزه لقراءة ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات. فيقول أصحابنا هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. لاحظوا هنا اختلف الحنفية مع المالكية. الحنفية يرون وجوب التتابع في هذه 3 أيام ويرون أن هذا ثابت من القرآن، والمالكية يرون أن هذه الزيادة ليست من القرآن فإنها غير متواترة، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. مثال ثالث: وكذلك احتجت الحنفية على أن الفيئة في الإيلاء إنما محلها الأربعة أشهر لا بعدها بقراءة أبي بن كعب، فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وأصحابنا يقولون إنما الفيئة بعد تمام الأربعة الأشهر، ويعترضون على الحنفية بأن تلك الزيادة التي في قراءة أبي بن كعب ليست من القرآن لأنها لم تتواتر، ومن شرط القرآن أن يكون متواترا. الزيادة فيهن، الزيادة الظرف فيهن، هذه قراءة أبي بن كعب، قراءة ابن كعب، وبعضهم يرى أنها شاذة لا يعمل بها، ومن يرى أنها شاذة والقراءة الشاذة حجة يعمل بها. وهم الحنفية يرون أنه لا بد تكون الفيئة الرجوع في المدة التي هي أربعة أشهر، والحنفية يعترضون على ذلك. نعم. والجواب عندهم أن هذه الزيادة إما أن تكون قرآنا أو خبرا، لأنه إن لم تكن واحدا منهما حرم على القارئ أن يقرأ بها لما في ذلك من التلبيس، وإذا كانت إما قرآنا وإما خبرا وجب العمل به، والتواتر ليس بشرط في وجوب العمل بل في التلاوة كما تقدم. وأما السنة فإنه لا يشترط في الخبر المستدل به أن يكون متواترا عند المحققين من الأصوليين. واضح أن انتهى من القرآن. القرآن الأصل أنه متواتر، ولكن القراءة الشاذة فقط، القراءة الشاذة هذه ليست متواترة، ولكن اختلف الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية، فبعضهم يرى أن القراءة الشاذة يجب العمل بها، وهي إن نزلت لا تقل عن أن تكون حديثا صحيحا فيجب العمل بها، وبعضهم قال لا، إذا ما دامنا لم تثبت قرآنا فلا يجب العمل بها. وهذا ترى يرجع إلى نفس القراءة الشاذة، أحيانا حتى القراءة الشاذة قد لا تصح، ليس كل قراءة شاذة صحيحة، وإنما يجب النظر في إسنادها، وقد يختلف في إسنادها كما يختلف في أي حديث آخر، يرى أن بعضهم أنه حديث صحيح وبعضهم يرى أنه حديث غير صحيح. القراءة الشاذة، ليس كل قراءة شاذة صحيحة. أما السنة هذا طاهر، لا يشترط أن تكون كل أهل حديث متواتر، بل منها ما هو متواتر، والمتواتر نوعان معنوي ولفظي، ومنها وهو الكثير العام الأغلب من السنة أنه من باب الآحاد، والآحاد أيضا يتفاوت تفاوت كبير، منه هو ما يقرب إلى أن يكون متواترا بل اختلف فيه هل هو متواتر أو لا، ومنه ما متفق على أنه من الآحاد بل أحيانا يقل يعني في درجته. اللهم إلا أن يكون ذلك رافعا لمقتضى القرآن بالقطع، فإنه يجب حينئذ أن يكون الخبر متواترا. هذه مسألة طويلة عند علماء أصول الفقه اللي تقوم فيها رسائل علمية في أصل الحديث، وهو قضية علاقة القرآن بالسنة من حيث الحكم أحدهما على الآخر، يعني عندما يكون القرآن دل على حكم شرعي والسنة جاءت لنسخ هذا أو لتقييده أو لتخصيصه، هل لابد أن تكون السنة بدرجة القرآن؟ القرآن متواتر لفظا ومعنى، طيب السنة هل لابد أن تكون متواترة حتى تنسخ القرآن أو تقيده أو تخصيصه إلى آخره؟ بعضهم قال، وهو الذي مشى عليه المؤلف وعليه الجمهور الرسول، قال نعم، اشترط أن تكون السنة الناسخة والمقيدة أو المخصصة بدرجة القرآن، يعني تكون متواترة. وبعضهم قال هذا لا يشترط، وهو الصحيح، وهو الصحيح لا يشترط أن تكون السنة، ما دام صحت فهي باجتهاد الإمام والعالم هي يعني كقاعدة ممكن أن تخصص وتقيد الآية القرآنية. قال رحمه الله: ومثال ذلك ما يحتج به جمهور الأئمة والرواية المعمول بها عن مالك عندنا في المسح على الخفين من الأخبار الواردة في ذلك عن الصحابة قولا وفعلا. على أن يمثل المتواتر، متواتر نوعين، متواتر معنوي ومتواتر لفظي، هذا مثال للمتواتر المعنوي. حتى نقل ذلك أصحاب المقالات عن 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون في بيتين مشهورين مما تواتر حديث من كذب، هذا تواتر لفظي، تواتر لفظي، كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النهر. بهذا الحديث نجزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بهذا النص، حديث آخر لم يعمل بالنيات، هذا متواتر، ولكنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يروي إلا عمر، وعن عمر لم يروي إلا أحد التابعين، فهو ليس متواتر لفظيا إنما متواتر معنوي منتشر. فلا نلزم أن قاله النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإلا قاله بلفظ إنما الأعمال بالنية، وردت في روايات الحديث. واضح يا إخوان؟ المتواتر اللفظي نجزم 100% أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ به بهذه الألفاظ: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أما المتواتر المعنوي فقد يكون روي بعدة ألفاظ، لكن من مجموعها نجزم أنه نقل أو ثبت أو قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك ما ثبت في تجويزه المسح على الخفين، تجويزه المسح على الخفين، حتى قال نقل عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مع أنه يخالف نص القرآن. لاحظ، يخالف نص القرآن، القرآن نص على قصد الرجلين. لذلك سبب تمسك بعض الطوائف الإقبال والمنحرفة بنص القرآن وقالوا لا يجوز المسح على الخفين. مما يحسن التنبؤ له الآن بعض الناس، من قيد طلاب العلم، بعض الناس تجده مثلا أو كبار السن خاصة، ما أدري عندنا في نجد، ما أدري في الأماكن الأخرى، ما صحة العبارة يشمئز من المسح أو لا يتقبل مسح الخفين، وهذا ترى قد يكون يعني لها أثر في قضية مذاهب أخرى وعدم قناعة. ما دام ثبت حكم شرعي ومن متواتر معنوي، يجب الإنسان أن يرضخ للأحكام الشرعية ولا يجد في نفسه غضاضة. يعني بعض الكبار السن من العوام رجالا ونساء تجدوا ما كانوا يقول ما تطيب نفسي أن يتوضا وأصلي وأنا فقط ماسح على الخفين. واضح يا إخوان؟ ينبغي هذه التعظيم، تعظيم الله عز وجل، أننا نتعبد لله عز وجل بما ثبت من الأحكام الشرعية، وخاصة من الأشياء المتواترة كهذا التواتر المعنوي. نعم. فيقول المخالف: هذه كلها أخبار آحاد، فلا ترفع ما اقتضاه القرآن من اعتبار الرجلين في قوله تعالى وأرجلكم. والجواب عندهم أن تلك الأخبار وإن لم يتواتر كل واحد منها بانفراده، فما تضمنه جميعها من جواز المسح على الخفين متواتر، وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي، كشجاعة علي وجود حاتم. حتى بعض المفسرين لما تكلم عن الآية وأرجو لكم في قراءة وأرجو لكم بكسر اللام، وقالوا تدل على المسح، أرجو لكم بقراءة الجر تدل على المسح، لأنها تكون معطوفة على مسح الرأس. فبعض المفسرين تكلم عن هذا وقال ليس في القرآن ما يدل على عدم المسح أو يثبت فقط الغسل، بينما القرآن يدل على المسح والغسل. ثم ذكر أن المتواتر المعنوي وهو الشيء المشتهر المستفيض، مثل كشجاعة علي بن أبي طالب، وجود بغداد، قالوا يعني بغداد نحن لم نزرها ولم نقف عليها، ولكن نجزم بوجودها لانتشار خبرها واشتهارها، شجاعة علي بن أبي طالب أو وجود حاتم الطائي وغيره. نعم. إذ لم ينقل إلينا عن علي رضي الله عنه أو عن حاتم قضية معينة متواترة تقصد الشجاعة أو السخاء، وإنما نقلت وقائع متعددة كل واحد منها بخبر الواحد، لكن تضمن جميعها معنى واحدا مشتركا بينها، وهو الشجاعة أو السخاء أو التواتر اللفظي. فكالقرآن، التواتر اللفظي مثل من كذب علي متعمدا، قلنا هذا نجزم أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو مثله مثل القرآن بلفظه ومعناه. كلامه الأخير التواتر المعنوي هذا يعطينا أهمية قضية معينة، أن المجتهد إذا أراد أن ينظر في مسألة لابد يجمع جميع الأحاديث فيها وينظر إليها كأنها كتلة واحدة، كأنها حديث واحد، ما يثبت مثلا يجمع الحديث الواحد ويقول أنا سأستنبط من حكم شرعي. إذا أراد مثلا يستنبط مثلا في الحج، إذا أراد أن يستنبط في الصيام، هذا الحديث روي من عدد من الصحابة بعدة طرق، لابد يجمع هذه الطرق وهذه الروايات ويقارن بينها ويحاول يجمع بينها حتى يستخرج حكما شرعيا. قد يكون هذا الحديث رواه عدة من الصحابة، وتعرفون كما قلنا الجمهور يرون جواز رواية الحديث بالمعنى، فقد يكون هذا رواه بالمعنى فزاد ألفاظا، وهذا رواه بالمعنى فزاد ألفاظا، فلا بد من جمع الحديث كلها ومقارنتها والتعامل معها كأنها حديث واحد، كأنها حديث واحد. فإذا كان بينها شيء من التعارض يحاول يجمع بينها، إذا كان شيء من اللي بعضها يتحارب تعاضل لا يمكن الجمع، يستبعد هذا، يضاعفه إلى آخره. ولكن يقع بعض الطلاب العلم بالخطأ عندما يتعامل مع الحديث بمفرده، والصحيح أن يتعامل مع جميع الأحاديث الواردة فيها كأنها حديث واحد. وهذا ما يسمى في كتب أصول الفقه بترتيب الأدلة، بترتيب الأدلة. عندما يريد أن يجتهد في نازلة أو مسألة ينبغي أن يجمع الأحاديث والأدلة ثم يستنبط منها استنباطا واحدا. إن شاء الله الأسبوع القادم سيكون حديث في القسم الثاني من السنة وهي الآحاد. استفساره. وأنا قلت لكم يا أخواني حتى ننتهي من الكتاب سيكون القراءة فيها شيء من السرعة وليس القراءة التحريف. والأمثلة الفقهية فقط أمثلة لتتضح لكم القاعدة الأصولية. اليوم حديثنا فيما يتعلق بالقرآن والقراءة الشاذة، وذكر المؤلف هذه الفروع تقريبا من ذكر 5 فروع فقهية تخرجت الخلاف فيها على خلاف في حجية القراءة الشاذة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.